هذا سائل طالب علم يقول: ما منزلة المستدرك بين كتب أهل السنة، بين كتب السنة؟ المستدرك لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيع المعروف بالحاكم النيسابوري كتاب من كتب السنة المسندة الأصلية، وإن كان متأخرا في أول القرن، في أواخر القرن الرابع وأول الخامس. هذا الكتاب كتاب كبير ويجمع أحاديث كثيرة مما استدركها على الصحيحين، مما استدركه الحاكم على الصحيحين، وقال إنه يستعين الله في إخراج أحاديث احتج بمثل رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان. فشرطه في فالحاكم يقول في مقدمة مستدركه: وأنا أستعين الله في إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان. فالتزم أن تكون الأحاديث صحيحة مثل أحاديث الصحيحين، وجرت عادته أنه إذا أخرج لرواة خرج لهم الشيخان قال صحيح على شرطهما، وإذا خرج لرواة خرج لهم الإمام البخاري دون مسلم قال صحيح على شرط مسلم، وإذا خرج لرواة خرج لهم الإمام مسلم في صحيحه قال صحيح على شرط مسلم، وإذا أخرج لرواة ثقات عنده ولم يخرج لهم أحد الشيخين قال صحيح الإسناد فحسب. وعلى كل حال مع هذا الاشتراط ما وفى رحمه الله بما اشترط، ولذا وقع في مستدركه كثير من الأحاديث الضعيفة، بل فيه بعض الموضوعات، بل في بعض ما حكم عليه بصحته ما ضعفه شديد. وعلى كل حال الكتاب يستفاد منه، وعلى التساهل الشديد والخطو الواسع في التصحيح يستفاد منه بعد تعريض هذه الأحاديث وهذه الأسانيد للنقد على طريقة أهل الحديث. والحافظ العراقي يقول: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل، وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما يليق والبستي يداني الحاكمة. فذكر الحافظ العراقي أن الحديث الصحيحة الزائد على الصحيحين تؤخذ من الكتب الثلاثة، وبدأ بن حبان ثم ابن خزيمة ثم المستدرك، والأصل من حيث القوة والزمن أن يبدأ بابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم، وهي على هذا الترتيب في القوة، أمثلها ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم. ولذا قال: وعلى تساهل، وقيل من فرد به فذاك حسن ما لم يرد. هذا وقال يعني ابن الصلاح، من فرد به سواء حاكم أو ابن حبان على تساهله يعطى حكم متوسط، لا صحيح ولا ضعيف، يعطى الحسن. وهذا جار على، ويدخل في ذلك ابن خزيمة أيضا، والله ابن خزيمة أمثل من الاثنين، وقال من فرد، ولعله يقصد بذلك الحاكم لأنه الذي رماه بالتساهل، مع أن ابن حبان متساهل لكنه أمثل من الحاكم. والذي دعاه إلى قوله وقال يعني ابن الصلاح من فرد به فذاك حسن ما لم يرد، رأيه في انقطاع التصحيح والتضعيف، يحكم عليها كلها بأنها حسنة، مع أن هذا ليس بصحيح، فيه صحيح وفيه ضعيف وفيه حسن وفيه موضوع، هل يؤخذ هذا؟ والحق يقول الحافظ وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما يليق، يحكم على الحديث بما يليق به بما يليق به من صحة أو حسن أو ضعف تبعا لصحة إسناده وسلامة متنه من الشذوذ والنكارة. والحق أن يحكم بما يليق يعني به من نتيجة دراسة الإسناد والنظر في المتن بما يليق به بما يليق. والبستي يداني الحاكمة، أبو حاتم بن حبان البستي في صحيحه أيضا متساهل لكنه يقارب الحاكم ولا يماثله، فالحاكم أشد تساهلا منه والبستي أمثل منه وابن خزيمة أمثل منهما.